أصدرت مؤخرا هيئة رئاسة مجلس الشعب الأعلى لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية مراسيم رقم 1506 أشهر حول منح ريم جونغ هوان وتشي يونغ دوك وري يون جيل وهو سونغ جيل وسام كيم جونغ إل بمناسبة عيد النجم الهادي أكبر الأعياد القومية، وهم استنهضوا الجماهير بقوة إلى تنفيذ تعليمات الزعيم وحماية سياسات الحزب بأعمالهم التنظيمية السياسية الماهرة وسلوكهم المثالي، متحلين بالإخلاص اللامتناهي للحزب والزعيم والمسؤولية العالية عن المهمة الثورية، بحيث ساهموا مساهمة كبيرة في بناء الدولة الاشتراكية القوية.